قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا جويس، انزل النافع فاقرأه، وغير النافع الذي لا يستفاد من ذكره اختصره اختصارا. نعم. طيب، هذا الحديث قبل أن يقرأه أبو أويس وفقه الله، أحب أن أبين معناه لأن معناه غريب بعض الشيء على الشريعة، وعله الدارقطني في تتبعاته على الإمام الدارقطني في تتبعاته على الإمامين البخاري ومسلم. الحديث هو: من أعتق نصيبا له في عبد وله مال قوم عليه العبد وأعتق منه ما بقي، وإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه. حديث آخر. طيب، ما دمنا ذكرنا الذي ذكرناه مش مشكلة نذكر به الإخوة. من أعطك نصيبا له في عبد فإذا كان له مال قوم عليه، أي يلزم بإعتاق باقيه، وإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه. فذكر الاستسعاء هنا أول صورة الحديث ومعناه: إذا أنا وأنت شريكان في عبد أنا جئت وقلت نصيبي من العبد حر لوجه الله، وأنت قلت أنا ما مستمسك بنصيبي، أنا ألزم أن أشتري نصيبك وأعتقه، يعني أتمم عتق العبد إذا كان لي مال. ولا هذا ممكن يتحمل كمعنى الغريب فيه. طيب إذا لم يكن لي مال، يعني أنا أعتقت نصف، أذهب أشتغل وأعمل وأكد وآتي بمال كي أعتق النصف الآخر. فهذا لفظه: وإلا استسعى غير مشقوق عليه. فاستغرب بعض العلماء الاستسعاء، وقالوا إن الاستسعاء من قول سعيد بن أبي عروبة، أو أدرج على قول قتادة، وأن شعبة روى الحديث مطولا روى الحديث مختصرا، وأن همام فصل فجعل همام الاستسعاء من قول قتادة. لكن في النهاية يعني ليس هذا الحديث الذي يمثل به الدارقطني. واصل. لا، هو حديث ابن عمر، عفوا، في الصحيح من طريق قتادة، فصل همام في الاستسعاء حديث أبي هريرة، لسان مارد من شيء ثابت آخر. لا لا لا لا، انت ضبطتها استسعية، ضمت ده. اذا استسعي العبد ما فيها اشكال من الاصل خالص من ناحية المعنى على الاطلاق، لان العبد اصلا بيكاتب عن نفسه. نعم هو التفسير الأشهر أن الذي أعتق هو الذي يسعى لتتميم العتق، وإلا في الأصل أن العبد في الأصل يسعى لعتق نفسه إن شاء حتى لو لم يعتق، لو لم يعتق منه نصيب، لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. تفضل يا شيخ. طيب تفضل. المشكل لا يفهم المعنى في كثير من الأحيان. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا والحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. وإياك أرضى. قال ابن حجر رحمه الله: ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال الحديث. فقال: قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وهو معلول، يعني لأن نافعا رواه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجعل مسألة بيع العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النسائي: سالم أجل من نافع، ولكن القول في هذا قول نافع. وكذا قال علي بن المديني والدارقطني. قال العلائي: وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها. قال ابن حجر: وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري، وهو معروف بالرواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة، وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، ويرجح على رواية نافع خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما. لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إنما سمعه من سالم، فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة، ورجع هذا الإسناد إلى الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم. وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة، لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي رضي الله عنه قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. ويبقى النظر في المتون، هل المتون المركبة على كل هذه الأسانيد واحدة، أم أن المتون متغيرة؟ إذا كانت المتون متغيرة لزمنا الترجيح وتصويب ما يقتضي المقام وتصويبه، أما إذا كانت المتون مختلفة فحينئذ سنتوقف إلى أن يتبين لنا مرجح به نرجح الرواية الصحيحة. الإشكالية هنا باختصار: الحديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، ومروي من طريق آخر عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر، ومن طريق ثالث عن الزهري عن سالم عن أبيه، فقد يتوهم أنها أسانيد ثلاثة لحديث واحد، ولكن كما أشار الدارقطني أن مردها إلى أحدهم وهو وكما عفوا كما أشار ابن حجر إلى أن المرد إلى سالم الزهري عن سالم عن أبيه، وبعد ينظر خلافه على سالم أيضا، والله أعلم. جزاك الله خيرا، شكرا الله لك. مش مشكلة خلاف لك النافع وسالم. نعم يا شيخ، هم كانوا بيقول هذه الطريقين بيقول نعم بيقول الطريقين دول سالم. رفع الموقوف يدخل في سلوك الجد أحيانا، نعم، لأنه الأصل أصلا. في تقويد يذكره بعض العلماء، لكن لا أرى يضطرد والله أعلم، أنهم يقولون سالم أجل في القلب والقول قول نافع. بعضهم يطرد هذا القول، يعني هذا الكلام جاء في حديث بعينه، جاء في حديث بعينه كما ترون هنا، حديث من باع نخلا أدرت فثمرتها للبائع لأن يشترط المبتاع. لكن هل هذا الكلام يطرد أنه كلما اختلف نافع وسالم قدم قول نافع؟ هو قال هنا سالم أجل في القلب والقول قول نافع. سالم أجل في القلب لديانته، يقولون سالم أدين وأجل في عبادته من نافع، وإن كان نافع ثقة ثبت لا يخفى، لكن نافع أضبط، نافع أضبط. لكن هل هذا تقييد عام فكلما اختلف سالم مع نافع قدمنا نافعا، أو أنه منصب على هذا الحديث بعينه من وجهة نظر قائله؟ طبعا لا شك يا شيخنا، من وجهة نظر قائله ولا البخاري راى الوجهين. نعم، جزاك الله خيرا. نعم، من بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأخوكم هاني الدميري يزف إلينا فائدة، وهي أن نافعا أضبط من سالم في أربعة مواطن ذكرها ابن رجب، فمن الممكن أن تلخصها لنا حتى تعم الفائدة. نافع أضبط من سالم في أربعة مواطن، هات تذكر 50% منها. هذا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين رفع وحين ركع وحين رفع. أي طيب اضبط، واحد معاكم بيوتر يخرجها منه يتربص بك، واحد وراك بقول يا رب يغلط عشان يتكلم. نعم، ما مشكلة رفع اليدين في الصلاة؟ الخلاف بين سالم ونافع صبرا ادعوه. نعم، ما الاختلاف يعني؟ ما حاضر، امهلك، اشكرك، اشكرك على طلب المهلة، جزاك الله خيرا. نعم يا اخي، من طريق نافع وطريق سالم. وطريق سالم، وطريق نافع أربعة مواطن. إذن كده سالم يقدم على نافع؟ لا، كلام لا ينضبط هذا الكلام، لن ينضبط هذا الكلام. إذا أنت كنت تستدل برواية نافع عن ابن عمر أن النبي رفع في أربعة مواطن، وتقول سالم روى من ثلاثة مواطن وصالح ابن كيسان تفرد من طريق نافع، هذا اللي فهمناه منك. طيب ما ما وجه كل الحديث على الوقف؟ ايوه ما هو طريق، بس اصبر علينا، بس يعني اصبر علينا. مرفوع ماذا يعني؟ ان هذا عن ابن عمر عن رسول الله، والثاني موقوف عن ابن عمر من فعله، من فعل ابن عمر. يعني حديث رفع اليدين في المواطن الثلاث عند اعوذ بالله مش ترجيب، انا عايز افهم رفع اليدين في المواطن الثلاث الان مرفوع الى رسول الله او ليس بمرفوع؟ مرفوع من طريق سالم او من طريق نافع؟ من طريق سالم. وانت تدعي لان سالم اخطا؟ يا اخواني سيبوا واحد يتكلم. ها طب ما الذي حدث؟ قدم سالم عن نافع، مش نافع على سالم. اضبط لنا المسيرة، ايوه اضبط لنا المسيرة كذا. انا ظننا انك تبني لتعزيز وجهة نظر، اي لان هاني افهمنا العكس. جزاك الله خير. نعم الاحاديث الاربعة انت تريد تذكرها يعني؟ بس وانت تفيدنا الفائدة، تعطينا فائدة نافعة، تقول الاختلاف صورته ووجه الصواب كذا. تفضل. لا قلت الشيخ هذا اكبر من حجمي، لكن انا اذكر الاحاديث الاربعة للامام احمد رجح فيهم الوقف من طريق نافع على طريق سالم. ايه اعلى حديث سالما بالوقف؟ لا نافع رواها بالوقف، الاربعة احاديث اللي هي حديث الناس كابل، يعني الأربعة التي رجح فيها سالم إذن؟ لا رجح فيها رواية نافع بالوقف. الله. الإمام أحمد رجح رواية نافع بالوقف. اصبر يا مشي. خلاص جزاكم الله خير، اضرب الذكر صفا عن هذا الآن، نحتاج كل مسألة نقلها. شكرا الله لكم. تفضل الشيخ في حديث صحيح مسلم عند فضلتك ان أبي هريرة ذكر التسعة أيضا. حاضر نرجع في محله إن شاء الله.